يعني لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذن فقد أمر بها وعلل وبين السبب في عدم تحلله هو من أنه إيش ساق الهدي. فيقول الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه من أن التمتع هو الأفضل، يقول هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه وبين السبب في عدم فعله له هو عليه الصلاة والسلام لأنه إيش ساق الهدي. يؤخذ من هذا أيضا أن من ساق الهدي، ساق يعني اشتراه، عينه، اشترى الهدي، قال هذا هو الهدي، عينه وساقه معه أو أرسله مع أحد وكذا معه، في هذا الحال ليس له أن يجعل أن يتمتع، ليس له أن يتمتع. يبقى معنا يعني يأتينا سؤال، هذا نخليه في الأخير حتى لا نشوش الآن في ذكر الأفضل من المناسك. فالذين يقولون التمتع الأفضل هذا دليلهم أن الرسول أمر به وأنه لم يفعله هو بسبب أنه ساق الهدي. الذين يقولون القران أفضل، لعلكم الآن أدركتم ما هي حجتهم. الذين يقولون القران أفضل وهو الجمع بين الحج والعمرة، ها حجتهم ظاهرة، وهو أنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذ بالمفضول مع وجود الفاضل. فيقولون بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا ها فالقران أفضل. والذين يقولون الإفراد أفضل يقولوا بالنسبة للرسول سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام من حيث الأفضلية، لأنه إذا فعل الفعل من أجل مشروعيته، قد يكون قد يفعل الشيء العبادة المفضولة يفعلها مع وجود العبادة الفاضلة التي يحث عليها من أجل يبين مشروعية تلك العبادة. فبالنسبة للرسول يعني لفعله أمر آخر، لكن ننظر إلى قوله وإلى المقصود من النسك. قالوا النسك إما أن يأتي به مستقلا، يعني في سفرة كل واحد من الحج والعمرة في سفرة مستقلة مخصوص، يأتي مخصوص من بلده أو من ميقاته لأدي الحج، ويأتي سفرة ثانية مخصوص من بلده أو ميقاته لأدي العمرة. ففعل هذا وهذا فعل المفرد، يفرد بالحج يعني ينوي في هذه السفرة أن يحج فقط، ثم يأتي بالعمرة في سفرة أخرى، يقول هذا تكرر منهم يعني كثر جهده وإنفاقه، وفي كل مرة بسفرة مستقلة فجهده أكثر والإيش الأجر على قدر النصر. فالإفراد أفضل لأنه فيه استقلال بالحج عن العمرة، ولا خلاف لا خلاف بين أهل العلم في صحة حج يعني في إجزاء حج المفرد وعمرته إذا كانت مستقلة، لا خلاف بينهم. في حين أن التمتع والقران فيهما خلاف، يعني هل العمرة التي في عمرة المتمتع وعمرة القارن هل تجزئه عن عمرة الإسلام أو لا، فيهما بعض خلاف. وأما عمرة المفرد وحج المفرد فلا خلاف بين أهل العلم في أن ذلك مجزئ له، فلهذا قالوا الإفراد أفضل. ولكننا إذا نظرنا إلى الأدلة الخاصة بكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، يعني هذا مجال للترجيح بين أهل العلم، يظهر أن ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة الذين كانوا معه به وأكد عليهم فيه يدل على أفضليته، وهو ما اختاره أهل الحديث من الفقهاء كالإمام أحمد وغيره من أن التمتع أفضل لأن الرسول حث عليه. نعم، هذا خلاصة المسألة في أنواع النسك وأيها أفضل. سيذكر الشيخ ما ورد في هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله. نعم، لعلي أقرأها أنت يعني. فعن عائشة قالت، طبعا الكل من الصحابة الذين رووا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني أغلب الأحكام أحكام الحج إنما أخذت من قصة حجته عليه الصلاة والسلام، يعني من فعله عليه الصلاة والسلام وإقراره لبعض الصحابة في مسيره، وبعض مسائل عرفت من سؤال بعض الصحابة وجوابه لهم في أثناء تلك الحجة. يعني معظم إن لم تكن كل أحكام الحج تفاصيله إنما عرفت من خلال رحلته المباركة صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فعائشة تروي، جابر بن عبد الله يروي، ابن عباس يروي، ابن عمر يروي، يروي يعني كل، طبعا هي قصة سفرة من المدينة إلى مكة وفعل المناسك والانتهاء منها وعودة منها، ومع عدد كبير ضخم من الحجاج يومئذ. رسول يعني جابر يقول لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيداء، فكنت تنظر على يمينك مد البصر خلق بشر، وعلى يسارك كذلك، وأمامه عليه الصلاة والسلام من الخلق كذلك، وخلفه كذلك. هذا العدد الكبير نسبيا، طبعا في هذا الزمان العدد أكثر لا شك، لكن في ذلك الزمان هذا العدد قالوا حج معه أكثر من 120,000، و120,000 يعني عدد ليس بالقليل يعني. فالذين كانوا حوله وقريبين منه عليه الصلاة والسلام يعرفون أفعاله واسمعون أقواله، نقلوا تفاصيل حجته صلى الله عليه وسلم وما قال وما فعل. ومنهم المقل ومنهم المكثر، كل حسب ما سمع وما رأى. ولعل يعني أكثرها تفصيلا وذكرا لكثير من الأحكام هو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. عائشة ذكرت أشياء، ابن عباس ذكر أشياء، ابن عمر ذكر أشياء، وجابر ذكر أكثر منهم جميعا لأنه كان أحرص أو ملازم له عليه الصلاة والسلام في أكثر من موقع من مواقعه في سفرته. عائشة مما ترويه عن رسول الله قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام، سمعت منه هذا القول، من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. إذن هذا إيش يسمى؟ قران بحج وعمرة. من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، يعني بحج موحدة مفرد، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. هذه أنواع النسك. تقول قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هذا قول عائشة في من قال إن الرسول كان متمتع، يعني كان متمتعا. بعض الصحابة يروي أن الرسول كان متمتعا، ولكنه يقصد بالتمتع القران، جمع بين الحج والعمرة، ومنهم من روى أنه مفرد. فتقول عائشة وكان وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، يعني نووا الحج، وأهل به وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة. وكنت، عائشة تروي عن تقول عن نفسها، وكنت في من أهل بعمرة، كنت في من أهل بعمرة. عائشة كانت أهلت بعمرة بعمرة، وكان من شأنها أن تأتي وتطوف وتسعى وتتحلل، لكن لما حصل المانع قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أدخلي عليها الحج واجعلها. نعم، هذه رواية تبين أنواع النسك، وتذكر فيها أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نيته كانت حجا، وأن الناس معه كانوا على ثلاثة أصناف: ناو بالحج، محرم بالحج، محرم بالحج والعمرة معا، محرم بالعمرة وحدها. عمران بن حسين رضي الله عنه يقول نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية المتعة يعني إيش؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنه حتى مات عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. عمران بن حسين يقول هذا القول لأنه حصل نوع خلاف عند الصحابة أو بين الصحابة في مسألة التمتع، هل التمتع يعني العمرة في مع يعني الإحرام بها ثم الإحلال منها وإدخال الحج عليها، الإحرام بالحج بعدها، هل جائز مشروع أو لا؟ حصل بعض خلاف عند أهل عند الصحابة. فعمران بن حسين يؤكد أنها كانت مشروعة ولم تنسخ ولم يأتي ما يمنعها. يقول نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله، يعني دل عليها الكتاب ودل عليها فعل الرسول. الكتاب قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرار الصحابة على ذلك، بل بأمره لهم أن يفعلوا. عمران بن حسين يقول نزلت هذه الآية في كتاب الله وأن لم ينهى عنها، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها، فبقي الحكم ثابتا. نعم، يقول وللإمام أحمد ومسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، يؤكد أنها شرعت ولم تنسخ. حديث عبد الله بن شقيق يقول إن عليا كان يأمر بالمتعة، هذا يشير فيه إلى بعض خلاف الصحابة في نسك التمتع، إن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة وعثمان رضي الله عنهما جميعا ينهى عنها، عثمان ما كان يرى المتعة، وحتى يروى عن عمر رضي الله عنه ينهى عنها، فقال عثمان كلمة لعلي، يعني قال له الرواية الأخرى قال له دعنا منك، يعني نحن نأخذ بما ثبت عن رسول الله أو بما فعل رسول الله، فقال علي فعله رسول الله أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان كلمة، فقال علي لقد علمت، يخاطب عثمان رضي الله عنه، لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحرمنا بإحرامي بالعمرة ثم بالحج، ورسول الله يعلم ذلك وأقره وأمرنا به. نعم علي كان إحرامه بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو يتكلم عن الصحابة الذين أمرهم رسول بذلك. فقال عثمان أجل، يعني حصل وافقه، ولكنه يتأول، قال أجل ولكننا كنا خائفين. عثمان عندما يقول المتعة أو التمتع ليس بمشروع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه صح عن رسول الله أنه أمر به، وهو يقول نعم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا صحيح لكن في حالة الخوف، نحن كنا خائفين، يعني طبعا في أول عندما حجوا في السنة العاشرة ما كانت الدولة الإسلامية قد استقرت استقرار التام، فكان فيه، يقول عثمان كان فيه نوع خوف فشرع، لكن الأظهر أنه ما عليه جمهور الصحابة من أن المتعة باقية ولم وكانت ليست خاصة بالخائف، بل الخائف من الإحصار والمعوى نحوه له حكم آخر. فهذا الحديث فيه دلالة على أن التمتع ثابت، وأن علي رضي الله عنه كان يقول به، وأن عثمان من القائلين بعدم مشروعيته، إنما كان يتأول له ولم يكن عنده نص بالمنع، بل يقول نعم فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا كن هو نوع اجتهاد، ولكن النص على خير، يعني النص يبين ما كان عليه جمهور الصحابة. عثمان يقول حصل ذلك والرسول أمر بالمتعة، لكن حالنا كان مختلف وهو حال الخوف، فحال الأمن يختلف، والجمهور من الصحابة يقولون لا فرق بين حالين، وحال الصحابة يومئذ كان أمان. نعم كانت الأحوال في الجزيرة لم تكن على الاستقرار التام، ولكن أيضا كان حال أمان، مكة قد فتحت وحج مع رسول الله 120,000، يعني فليس هناك خوف بمعنى الخوف الذي هناك جاء في الإحصار وفي عمرة القضاء التي منعوا من دخول البيت فيها. نعم في رواية أخرى عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، هذه رواية، وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها يعني عن المتعة معاوية، هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن. في إشارة إلى الخلاف في المتعة في التمتع، ولكن الأظهر من أقوال أهل العلم أن التمتع نسك من الأنساك، وأنه أفضل عند أهل الحديث عند علماء الحديث لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وأما قول ابن عباس أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، فيفسره الرواية الأخرى أنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في اصطلاحهم الصحابة يعنون بالتمتع إيش؟ الجمع بين النسكين، بين الحج والعمرة. نعم نعم نعم ها؟ أي نعم آه حتى لو نوى التمتع ليس له، ما دام ساق الهدي فليس له أن يتحلل، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هنا حديث ابن عباس يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه صرح بأنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتحلل، وبين الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام بسبب عدم تحليله قال لولا أني أقل لما سقت الهدي، لما سقت الهدي، امتثالا لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. المسألة التي أردت أن ننبه لها في مسألة سوق الهدي، الأحوال الحال الآن الذي يفعله الناس يعني في زمانه، يعني مثلا يأتي ينوي الحج أو ينويها متمتع ولا يأتي بهدي معه، الآن كثير من الناس بل كل الناس لا يسوق الهدي، ولكنه يدفع قيمته لشركة أو مصرف أو كذا كما هو معه، فهل الذي يدفع ثمن الهدي يعني يعتبر كمن ساق الهدي؟ أي هذه مسألة ربما تشكل على بعض الناس، لا ليس كمن ساق الهدي، ليس كمن ساق الهدي، هذا مثله كمثل من يعني أعطى شخص وكله شخص فرد قال له هذه هذا قيمة هدي اشتره لي وانحره لي يوم النحر أو في بعد النحر، فهذا ليس سائقا للهدي، لم يعتبر سائقا للهدي حتى نقول له لا خلاص أنت يلزمك أن تبقى على إحرامك حتى يبلغ الهدي محله، لا هو ما تعين أصلا، ما تعين الهدي، واضح هذه أظن، لم يتعين الهدي، الذي يعني يدفع نقودا لمصرف الراجح أو غيره على أنه هدي فلا نقول له يلزمك أن تكون قارنا ولا يحل لك التمتع لأنك سقت الهدي، لا هو ما ساق الهدي هو وكل من يشتري، من يشتري له الهدي ويذبحه فهذا لم يسق الهدي، فإن أراد أن يتمتع له أن يتمتع، وإن أراد أن ينوي القران فله أن ينويه قارنا. نعم. عن حفصة أم المؤمنين قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل يعني من عمرتك، قالت من عمرتك، قال إني قلدت هدي، يعني عينه اشتراه وقلده، تقليد الهدي يعني وضع قلادة في عنق يعني الناقة أو البقرة أو كذا، يعني قلادة على أنها إيش علامة على أنها إيش هدي، والإشعار يعني عمل وسم معين على سنامها إن كانت ناقة أو ينبها بإشعار جرح بسيط لتعلم لتعرف أنها إيه خلاص هذه مخصصة معينة لأن تكون قربانا لله سبحانه وتعالى. يقول حفصة تسأل ما شأن الناس حلوا وبأمره عليه الصلاة والسلام حلوا من عمرتهم ولم تحل من عمرتك، قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج، وهذا تفسير وتطبيق وامتثال لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. عن غنيم بن قيس المازني قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج، كلام الشيخ ذكر هذه الأحاديث ليبين أن المتعة في الحج هي نسك أكيد مشروع لا يعني إشكال فيه في النصوص الشرعية، ومن خالف فله نوع تأويل لكنه ضعيف. يقول سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعروش، يعني معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الخليفة بعد الخلفاء الراشدين، معلوم أنه يعني كان له يعني فضل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وال يعني القيام بأحوال المسلمين بعد الخلفاء الراشدين، في خلافته كان يجتهد اجتهادا، يعني كان له نوع اجتهاد مقلدا أو تابعا فيه أو موافقا فيه لكبار الصحابة لعثمان ولعمر في مسألة أن المتعة يعني ليست لا يرون أنها مشروعة لأنهم لا يرون أنه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا هذا الذي ينهى يعني معاوية فعلناها سعد بن أبي وقاص، يقول فعلناها وهذا إشارة إلى معاوية كافر بالعروش، يعني بيوت مكة ويعني بهذا معاوية، رواه أحمد ومسلم. هذا إشارة ليس إلى العمرة التي كانت في مع حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمرة أو حجة الوداع كان معاوية قد أسلم في حجة الوداع، كان معاوية رضي الله عنه قد أسلم، وإنما يشير فيها إلى ماذا؟ إلى عمرة القضاء، ها؟ إلى عمرة القضاء، وهي كانت أيضا في أشهر الحج. يعني لا يصح أن يكون يرد بها عمرة التي في حجة الوداع، لأن معاوية يومئذ لم يكن في كافرا في عروش مكة، بل كانت مكة كلها قد دخلت في الإسلام، ومعاوية وأبوه كانوا قد أسلموا قبل هذا الوقت، كانوا أسلموا في إيش؟ عام الفتح، ومنهم من أسلم قبل عام الفتح. نعم. عن الزهري عن سالم يعني بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. بالعمرة إلى الحج، هذه الرواية فيها ظهر أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني تحلل منها. لا، المقصود بها هنا كما قلنا اصطلاح الصحابة يعني جمع بين الحج والعمرة في نسك في إحرام واحد. قال ثم قوله ثم أهل بالحج، هل الهلال يعني رفع الصوت بالتلبية، قد يكون استأنفه بعد تحلل، وقد يكون لما جاء وقت الذهاب إلى منى في الثامن أهل به، وهذا هو الصحيح وهو المراد. يعني لما جاء يوم الثامن رسول صلى الله عليه وسلم ومن معه اتجهوا من مكة إلى منى ومهلين بالحج، مهلين بالحج، فهذا مقصوده. يقول: وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، أهدى يعني قدم هديا، فساق الهدي، اشتراه وعينه وخصصه فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، لم يشتريه ولم يسقه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، لأنه قد ساق الهدي، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل، يعني يتحلل من عمرته، ثم ليهل بالحج وليهدي، وليهدي أيضا، يعني هذا هدي التمتع. فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا تفسير وتطبيق لقوله تعالى 3 أيام فصيام 3 أيام.